أثناء مسافة طويلة، ينصح بالتوقف بعد فترة: ألف 2 ساعات، ب 4 ساعات، جيم 6 ساعات. أعيد: أثناء مسافة طويلة، ينصح بالتوقف بعد فترة: ألف 2 ساعات، ب 4 ساعات، جيم 6 ساعات.